صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا تزال قراءتنا موصولة حول القراءة في شرح الأصول من علم الأصول. نعم، وهذا الإكراه من العوارض التي تمنع المؤاخذة، فعندنا المؤاخذة يؤاخذ الإنسان إذا كان عالما مختارا ذاكرا يعلم الشيء الحرام مختارا لا إكراه له، ذاكرا ليس بنفسه في الجملة. العوارض التي تمنع من المؤاخذة عكس هذا، فإن كان الإنسان مكرها وكان الإكراه معتبرا بشروطه فإن هذا الإكراه يمنع المؤاخذة حتى ولو كان مع الكفر، حتى لو كان الإنسان مع الكفر فإنه لا يؤاخذ، لأن هذا عارض من العوارض. لأن الله سبحانه وتعالى يأبى برحمته ومحبة إعذاره لعباده أن يؤاخذ عبده إذا كان مكرها. قال سبحانه: إلى من أكره وقلبه مطمئن للإيمان. حد الإكراه للإكراه شروط المعتبر، لعل الشيخ يفصل إن شاء الله. نعم. قال: الإكراه هو أن تأخذ الشخص مما يريد، ولكن أداء الإسلام مجرد أن يرد من الغرض على ذلك. الصحيح أنه لابد من الغرض، أما مجرد أن يخاف فتتقول: والله أنا أخشى أو الثاني أن أخالف أمره، فهذا ليس بإكراه. ولهذا كثير من الناس الآن يأتون يلتفتوا يقول: أنا ضربت رأسي مكرها، حيث جاء أولاد لهم جار عندي وطلبوا مني هذا الشيء وأحكم علي فضربته. يعني هل الإكراه يعتبر بالقول أو لا؟ لابد من الشروع في الإرغام. فرد في الشيخ لابد من حصول الإرغام، أما القول ما يحصل. وهذا القول، قول الشيخ رحمه الله تعالى، قد يحتاج إلى تفصيل. فنقول: إذا كان القول من قادر على تنفيذ ما يريد وما هدد به فإنه يعتبر، لكن فتعلم أن هذا الأمر من قادر، أنه ليس عنده رادع أن يفعل بك ما توعدك به وما هددك به، فهذا يعتبر، وليس بلازم أن يباشر الإنسان المهدد ما يريد بالشخص، وإنما إذا وقع الإكراه من قادر على تنفيذه وأنت تعلم عزمه على ذلك فلا بأس بالترخص في هذا. نعم. فماذا نقول؟ هذا إكرام أم لا؟ الجواب: هذا ليس إكرام، لأن هذا ليس فيه إلزام. نعم، أناس جاءوا لهم وقالوا: طلق امرأتك، وأنت تستحي أن ترده، فطلقت امرأتك، تقول: والله أنا مكره، أنا أثير الخجل منه، هذا لا يصح. لا ليس بإقرار هنا معتبرا والطلاق واقع. الطلاق واقع نعم. وقوله تنكح على فعل محرم ما لا شيء عليه، فلو اكره على ان ياكل في رمضان لا شيء عليه ولا الطلاق، ولو اكره على ان ياكل وهو يصلي لا شيء عليه فهو مكره، ولو اكره على ان يشوف شيئا في الصلاه تلفظ معه كلمه وهو متعكر وهو لا يصوم والذي يصلي يصوم. فقال له ثم هذا وهذا قد يقع وقد اسلمه فشمه، فأول أن يصلي بوقته أي نعم فلا تقصد صلاته، لكن لا يحتاج أن يفعله لأن هذا حركة وعقل وانشغال قلب، فلا يحتاج أن يفعل هذا لكن لو فعله فصلاته لا تقصد. أما لو دعا إنسان أن الزيادة وقامت الطويلة على كذبه، والإسلام عذر على كل حال، وقامت الطويلة على كذبه في ادعاء الإنسان فإنه يمنع لأنه ساعة كذبا، ولو شرب الخمر وقرب نصيب البشر السنة وأنا أعرف أن الخمر فنسيت أن الخمر هو الذي في هذا الإناء وأخذ الخمر في إناء ثاني يعني لا يعرف أنه في هذا الإناء ولكنه نسي فلا شيء عليه، لوجود الطريقة على قصده وهي وجود إناءين متشابهين. نعم. سؤال: لو أن رجل وقع في الشرك فأي إنسان يكره على محرم فإن ذلك يكون معتبرا لو تحقق الإكراه بشرط أيا كان هذا المحرم، لكن العلماء اختلفوا الزنا هل يتحقق الإكراه بالزنا؟ يمكن مثلا واحد يكرهك على مثلا سب فلان، يكرهك على الكفر، يكرهك على مثلا سرقة من مال فلان، هذا ماشي، لكن يكرهك على الزنا؟ العلماء اختلفوا في هذا يتحقق الإكراه بهذا أو ما يتحقق، وإنما مناط الخلاف راجع إلى أن علاج الإنسان بفرج المرأة لا يحصل قط إلا إذا حصل انتصاب، والانتصاب لا يكون إلا مع شهوته، فهذا المكره الأصل ما يحصل له شهوة، مكره هذا كارثة، هذا الأمر يحصل له شهوة، فإذا حصلت شهوة وزن بهذه المرأة وأتى بالمرأة معناه أنه حصل له نوع تلذذ، هذا التلذذ يتنافى مع الإكراه، هذه علة من منع، والصواب أن هذا الإكراه يعتبر حتى في الفن، لأن الإنسان قد يحصل له ليحصل له نوع لذة وهو كاذب، حكم الطبيعة حكم الطبيعة، واحد أكره على الزنا جيء له بالمرأة ويجبر على أن يزني وإلا فيقتل، قد يحصل نوع لذة أو انتصاب بحكم الطبع لا بحكم الاختيار، فالصواب أن الزنا يعتبر فيه الإكراه من قولي أهل العلم. أما القتل فهل يعتبر فيه الإكراه؟ واحد أكره رجلا على أن يقتل أخاه، الجواب لا يعتبر، لأن الإكراه إنما شرع الترخص به أو كونه عارضا لأنه استلقاء نفسه، فإذا كان استبقاء نفسك على حساب غيرك فما الداعي؟ إن واحدا لمقتول فليكن عزيزا، لأنك إن قتلت ظلما، أما أنك إذا قتلت آخر فابقيت نفسك فقد قتلت نفس وحصلت عليك منك ومن المكر. نعم. لو أن رجلا وقع في الشرك ودعا إلى الله بجهله أو نسيان شبهته في ذلك فما حكمه؟ الجواب: كلمة عزه شبهة تختلف عن جانب المتقرر، فلو قلنا أن رجلا نشأ في بلد ما، سؤال ثاني سؤال: لو أن رجلا وقع في الشرك ودعا إلى الله بجهله أو نسيان شبهته في ذلك فما حكمه؟ الجواب: كلمة عزه شبهة تختلف عن جانب المقرر، فلو فرض أن رجلا نشأ في بلد ما وأهل هذه البلد يرون أن عبادة الأمور ليس فيها شيء إطلاقا فهو معذور، وإذا كان يسمع أن هذا حرام وأنه شرك لكن قال أتبع ما كان عليه آبائي وأجدادي فهذا غير معذور لأن عنده شبهة. أما إذا كان لا يدري ولا أحد قال له ذلك إطلاقا ولا يعرف أن هذا ولا يعرف أن هذا شرك، فالله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، والآيات في هذا كثيرة وقد مرت علينا هذه المسألة، وقلنا الصحيح أنه لا فرق في رفع الإثم عن الجاهل وعذره سواء فيما يسمونه اصولا او لا يسمونه فروعا فكله سواء، والمهم هنا والمهم هنا انه سبق ان مراجع تكليف الدلاله الجهل والنسيان والاكرام. وهذه المساله سبق ان كررناها كثيرا، والشيخنا رحمه الله تعالى كلامه سبق وان بينا هذا، وان الانسان الذي يعذر في مثل هذه الأشياء التي هي واضحة من الدين الذي يعذر في هذا هو إنسان لم يبلغه الشكر، فهو لا يعرف أن عبادة هذه القبور حرام، نشأ في بلدة هذه البلدة أجمعت على هذا الطواف حول القبور وغير ذلك من المظاهر الوثنية، ولا يعرف أن هذا شيء ولم يقصر بذلك ولم يسمع قصد، فهذا يعذر لأنه لم يبلغه الحكم ولم يعلم ولم يصله شيء، هذا يفرق بينه وبين الإنسان الآخر. هذا الإنسان الآخر بلغه أن هذا الشيء حرام، بلغ في جماعة سنيين بحرمان، في جماعة بيقولوا أن هذا شرك، في جماعة بيقولوا أن هذا ممنوع، ثم إنه قال في نفسه إن هؤلاء الذين أتبعوهم إنما هم علماء الذات، أما الآخرون ما عندهم شيء، اللي عنده منهم تجارة وعنده منهم صناعة واللي فاشل في التعليم واللي معاه هندسة واللي معاه قرض لا دراية لهم بالشريعة، أنا أتبع علماء وأتبع مشايخ، هل هذا يعذر؟ الجواب لا يعذر. ما السبب؟ أنه بلغ الحكم وكان يتعين عليه أن تتحرك نفسه لطلب الهدى، لكنه قصر سعي عن ذلك ولم يطلب، ففرق بين شخص تحركت نفسه لطلب الهدى لكنه لم يطلب حسبه هذا الذي وجد هذا يعرف، وبين رجل بلغه الأمر فتقاعد واشتبه على هذا الأمر باشتباه عند علماء عند مشايخ عندي فهذا لا يعذر، ولئن أعذرنا هذا فجدير أن نعذر من قال إن وجدنا هذا أنا على أمة وإن على أثرهم مقتدر، فإن هذا إعراض وهذا الإعراض ليس عذرا. قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، وقال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا معرض ليس أنه تعلم ووصل إلى هذا وليس أنه سعى ووصل إلى هذا، ولكن هذا الإنسان معرض إذا عنده تقصير، والذي عنده تقصير لا يعذر. يبقى إذا الآن نفرق بين شخصين، بين شخص لم يسمع عن الحق قط ونشأ في هذه البلد وفعل هذه المظاهر من الوثنية ولم يسمع عن الشرك قط ولا عن الحق قط، رجل عاش وسط مشايخ ومات على ذلك، فهذا نقول أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله عز وجل. طيب، ورجل آخر بلغه الحق فأعرض عنه، بلغه الحكم ولكن أعرض عن تعلمه ولم يذهب بشبهة تتعلق به، فهذا لا يعذر، هذا لا يعذر، لأنه كان ينبغي عليه أن يسعى لتعلم الحق والهدى. وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في طبقات المكلفين، وأشار إلى طبقة من هذه الطبقات، وهي الطبقة التي تثبت وسعها للوصول إلى الحق ولا تصل، هذه معذورة، وطبقة لم تتحرك نفسها لطلب الهدى. وإذا كلام الشيخ هنا رحمه الله قال: وإن كان يسمع أن هذا حرام، خلي بالك، يسمع أن هذا حرام وأنه شرك، لكن قال أتبع ما كان أو أتبع ما كان عليه آبائي وأجدادي، فهذا غير معذور ولو كان عنده شبهة، لأن الشبهة غير معتبر، شبهة غير صحيح، شبهة غير صحيح، كشبهة المشركين تماما: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون مضلون. ولا يعني هذا إن إحنا نقول بأن ما فيش عذر بالجهل أبدا، فإن العذر بالجهل في جميع أمور الشريعة، أصولها وفروعها، عقائدها وأحكامها، العذر بالجهل أمر لا يسعنا أن نقول بغيره، بل لا أظن أن أحدا يقول بغيره، ومن قال بغيره فإنه يكون مصادما للنصوص. اللي يقول ما في عذر بالشريعة، ما في عذر بالجهل، الجهل ليس عذرا أبدا، هذا يخالف الأدلة الشرعية ويخالف أصول العلماء. قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال صلى الله عليه وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وقال صلى الله عليه وسلم: صحيح، ما أحد أو لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. فهذا الجهل معتبر في كل أمور الشريعة، في الصحيحين أن أم حبيبة استحاضت، أم حبيبة بنت جحش شريفة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، استحاضت سبع سنين، والرجل الذي رآه النبي يصلي، رأى خلاد بن رافع، حديث في الصحيحين أبي هريرة في المسيء صلاة، هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والرجل هذا كم صلى هذه الصلاة؟ فنحن نقول بالعذر، هناك عذر، الجهل من موانع التكليف، لكن أضف عبارة لابد منها، وهي: مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع. لابد يتحقق شرط العذر، لازم يتحقق شرط العذر، وأحداً فريد على دين مشايخه وأهل بلدته ووصله الحق وهو يدفع ذلك. طيب أما فعل المشركون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع كل مشرك وعلنه الشرع بالضبط وزال عنده ما عنده. فإذا وصلك الحق ينبغي عليك أن تنتقل لتتعلم، أما الاشتباه بهذا فإنه لا يعد عذرا. ليه؟ لأنك مقصر، لأنك مقصر. ولهذا العلماء مثلوا في كتب الفروع في مسألة العذر الجاهل، قالوا: كمن نشأ ببادية بعيدة لا يسمع الإسلام، أو من كان حديث عهد بكفر لسه ولم يتعلم، واحد أسلم الآن وعمال يشرب خمر، قعد سنتين يشرب خمر، مش عارف لسه ما بلغوش من خمر حرام، كل اللي يعرفه عن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا حتى يصلي ولا يعرف الصلاة، ما يعرف عن الإسلام إلا شهادتين، فهذا يعذر لأنه لم يسمع عن الإسلام إلا بهذا. إنما اللي يسمع ويعلم وعنده القرآن وعنده السنة. ولهذا قال مشايخنا كلمة جميلة جدا أذكرها للشيخ الشيخ فوزان حفظه الله ومتع به، كلمة جميلة جدا في مسألة الحجة وفهمها، قال: فمن بلغته الحجة وكان على حال لو أراد أن يفهم الحجة لفهما فإنه لا يعرف. خلي بالك من كلام العلماء، يقول إيه؟ لو أراد أن يفهم. إنما واحد مش عايز يفهم تقول لا لا لا لا بس استنى ما يفهم، هو مش عايز يفهم أصلا، هو مش عايز يسمع ومعرف. شوف كلام الشيخ، على وجه لو أراد أن يفهم لفهم، لا عنده عجمة في اللسان ولا شيء، هذا القرآن والسنة ومدرس لغة عربية ولا موجه ولا دكتور في اللغة العربية ولا دارس الشريعة ولا دكتور في الفقه ولا إلى آخره، هذا عنده الآلة إنه يفهم، لكن مش عاوز يفهم، هذا لا يعرف. الآن هذا الرجل ما عنده إيه؟ ما عنده مانع، بخلاف مثلا من عنده عجمة في اللسان لا يعرف اللغة العربية ولا بدون المصحف، كما تعرف أنت الآن كتاب في اللغة الإنجليزية لا تستطيع ترجمة كلمة واحدة فيه. طيب هذا ينبغي أن نفهمه، ينبغي نحن إيه؟ نفهمه. يبقى إذن الحج نقول بالحج، فهم الحج نقول فهم الحج، بس فهم الحج يبقى تفضل تجري وراء لما تذا فعارف هذا القرآن وليه السنة، تعال بقى إذن. ولهذا قال سبحانه وتعالى في القرآن ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في أذانهم وقرا، هؤلاء في قلوبهم أكنة بما علمه الله سبحانه وتعالى أنهم ليسوا أهلا للهدى بذنوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الرجس في القلوب هذا نتيجة الزيغ، فأصبح هناك رال يمنع من الفهم. هل عد ذلك عذرا؟ بل طبع الله على قلوبه. إذن شوف كلام الشيخ عميق حفظه الله، قال على وجه لو أراد أن يفهمه لفهم، لكنه أعرف، هذا الرجل أعرف، نعمل فيه طيب أعرف، فلنا الظاهر من حاله، فمن عاش على الشرك ومات عليه مع وجود العلم حكمنا عليه بالظاهر. إذا كان له حال آخر فهذا لرب السرائر، أما لنا الظاهر، سارق ليسرق القلب سارق، الزاني ليزني قلب زاني، الذي يدعو بدويا أو حسينا في بلد فيها قرآن سنة فيها علماء يسمع مش لازم ندرس، يسمع ولكنه أعرف يسمع. عرفتم كيف الجمع بين الملحظين؟ إيه الملحظان؟ الملحظ الأول إن العرف لا يسعنا أن نقول بغيره، الملحظ الثاني بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا كثير من الخلط يحصل في هذه المسألة، ودين المسألة من المسائل الكبيرة عندنا في واقع مصر، كبير تجد معتركات وممكن تختلف المشارك فيها، وده يبدع هذا وده يفسق هذا وده تكثيري وده موجيه وده كذا، في عذر للجهل، لا ما فيش عذر للجهل، والثاني يقوله في عذر للجهل، لا ينفع ما فيش عذر ولا ينفع في عذر، فحش إجابة واحدة غلط. زي الحكم بغير منظلات، كافر مش كافر، مفحش احنا الجملة بنبيع بالجملة، لا المسألة فيها تفصيل، مش حاجة اسمها ما فيش عذر، مش حاجة اسمها في عذر، لكن نقول في عذر بشرط، في عذر بشرط، واخد بالك؟ لابد من حقق الشروط والانتفاء الموانع. في كفر للحاكم غير ما انزل الله اجماع، في عدم كفر لمن حكم بغير ما انزل الله اجماعا، في حالات فيها خلاف بقى يترتب عليه بدعه وسنه ابدا، يترتب عليه مصيبه ومحن. ومن اجل هذا لابد يا اخوان من تاصيل هذه المسائل، وبفهم يجمع النصوص الشرعيه، وهذا لا يكفرنا الانسان اذا تلقى بانفراده، صعب، ولكن إذا أخذ المسألة سهلة من أفواه أهل العلم الرسخين هيوفر عليك. ابدأ انت بحذاء على قاعدة شيخك، ابدا ابحث يا ترى هتجد هذا الكلام مضبوطا على وفق النصوص. انت خلاص خلي بالك انت تروح بالاس هنا في طريق وهنا من هنا طريق, بس الطريق هذا اقصر ومستقيم. روح انت بقى تركب تجرب ماشي, لكن لابد من بيان اهل العلم في هذا, انما عشان انت تبدا تصل الى هذا التفصيل والتفريع صعب. عشان كده انا بقول لك ان هذه المسائل اخذت اكبر من حجمها, ترتب عليها امور واوصاف اكبر مما تستحق. لكن شوف كلام هنا الشيخ مثلا, كلام سهل, كلام سهل بسيط خالص, مفيش فيه اشكال ابدا. فرق بين انسان وصل الحق وبين انسان ما وصلش الحق, بين انسان ما وصلش الحق لم يترتب على ذلك اي شيء, لانه لا اعرف ولا منع ولا علانة ولا عمل. واخر علم او وصل الحكم فاعرف, فلا يستوي هذان حتى تستوي الظلمات والنور. نعم. طيب نقف عند هذا اللي هو ايه, خطا وجهل, نقف عند هذا.